في المجموعة بتاعتنا هنخلص الأورال بعدها ريست وهيبقى فاضل كام حتة كده صغيرة. الورم الرابع في المجموعة بتاعة اللنج ده مهم جدا جدا جدا ويساوي ثالث او اخر الاورام الهامة اللي هو متاسس. وبالتالي اللنج متاسس ده عايزكم تركزوا معايا فيه لانه it is even more common عن البرونكوجينيك كارسينوم. فالسكندري تيومرز او المتاستاتيك تيومرز of the lung دي برضو من الاورام المهمة جدا والكلام اللي فيها كلام اي واحد فيكم يقلفه فتعالى كده نقلفه مع بعض. مين السرطان اللي يعمل متاسس في اللنج؟ الإجابة أي سرطان إذا انتشر بالبلاد يبقى لازم يعمل في اللنج. والسرطانيات أنواعها إيه؟ في كارسينوما، في ساركوما، في ميلانوما إلى آخره. طيب هتوصل إزاي لللنج؟ في جميع الأحوال بتوصل عن طريق البلاد ما عدا أورجان واحد يستطيع أنه يوصل بالبلاد وبالإضافة للليمفاتيك اللي هو الفيميل بريست. هناك أناستموزز ما بين تعرفين البريست وراء مين التشست آند لنج. في penetrating lymphatics ما بين البريست and the lung. فزي ما البريست يقدر ينتشر عن طريق البلاد لللنجز ايضا by retrograde lymphatics ممكن يروح الى الرئة. يبقى النقطة الاولى ايه هي؟ الميتاستاسيس بيحصل بالبلاد من جميع الاورجانز من اي سرطان كارسينوما ساركوما ميلانوما اتسترا ولكن هناك اورجان ينضاف له روت كمان بالذات له وضع خاص هو مين؟ البريست. الجروس بيكتشر بتاعة السرطان في الرئة الميتاستاسيس سهلة جدا بيبقى عبارة عن multiple nodules but in rare cases ودي بقى اللي الممتحن يحبها جدا ودي اللي هتفرق واحد عن الثاني واحفظ الكلمة دي صم. هناك ممتحن بيسألك في الشفوي ويكتفي بيها يعني بيعتبرك لما تجاوبها انك انت مخلص ومقفل المنهج. sometimes المتاس في اللونج يبقى على هيئة very large single or few nodules بدل ما يبقى كده يبقى كده بدرجة في الأشعة يسموها cannon ball. هتعرف متاستاسيس كانون بول متاستاسيس. أهمية الكانون بول متاستاسيس انه مشهور بس في سرطانين الاثنين في الجينيتورينال تراك واحد التستس اللي هو بيسموه سيمينوما سرطان التستس والتاني الكيدني اللي بيسموه رينال سيل كارسينوما. كلو هما لما بيبعت متاستاسيس ممكن يكون على هيئة ما يسمى بالكانون بول متاستاسيس. يبقى الجروس بيكتشر بتاعة المتاستاسيس multiple small modules but sometimes few large modules نسميهم ايه كانون بول متاستاسيس. particularly ده بيحصل في مين؟ في حالات سرطان التست السيمينوما وسرطان الرئة رينال سيل كارسينوما. مش لازم يبقى جاي من السيمينوما يعني ممكن الكانون بول دي تحصل من اي سيمينوما تاني. الكانون بول نادرة غالبا دول اوكي لا هو لها سبب لان الامبولاي بتاعتهم بتخش على يعني مثلا الرينال سيل كارسينوما المالينجنت سيلز بتخش على هيئه فيري بيج امبولاي في الرينال بيت ده بيوصل على طول الى اللنج فبيعمل لك المنظر الطبيعي. طيب يفضل في السكندري او الميتاستاتيك تيومرز نقول نقول فيها حاجه واحده الميكروسكوب طبعا بيشبه البرايمري والايتكس لو قلت لك الاثار عند هذا المريض مما يشتكي هذا المريض اولا عيل الميتاستاتيك دايما بيجيله تشيست بين كل حاجه انفلتريتد وسهل قوي يكح دم هيموفيسز وبرده سهل قوي ان المالينجنت سيلز توصل للبلورا وتعمل زي ما اتفقنا بالظبط مع البرونكوجينيك كارسينوما افيو. ادي بالنسبه للميتاستاسيس اخر ورم ده للاورا ويتعرف فيه الاربع كلمات اللي هقولهم اخر. يبقى احنا خدنا مين اورام الرئه والبرونكاي نمبر 1 كارسينويد تيومر اوعى تنسى ان ده مين لوكالي مالينجنت وخدنا البرونكوجينيك كارسينوما بتاعت التدخين وبعدين اخدنا اسم كده دارج نوع بس نادر هو البرونكيولو البيرو استاسيس مهمه. اخر ورم ناخده اسمه ميزوثيليوما ومن اسمه ده ورم الرئه ولا ورم البلورا ورم البلورا مالينجنت تيومر تطلع في البلورا. هنا اهم ما يميز اهم حاجه تعرفها عن الميزوثيليوما لان للاسف الشديد دي لها مناطق موبوءه في مصر ان لها بريديسبوزنج فاكتور اللي هو حاجه اسمها اسبستوس. الاسبستوس ماده بتخش في الصناعه ولها محاجر زي في حلوان ولذلك اعلى نسبه اصابه بالميزوثيليوما في مصر هي حلوان وبتخش في صناعات ومصانع الاسبستوس في شبرا الخيمه ولذلك تاني نيكست اريا فيها ميزوثيليوما في ايجيبت از شبرا الخيمه. في اليابان في وقت ما انتوا عارفين اليابان اكبر دوله صناعيه وقت ما كان عندهم مصانع 10% من العمال كان بيجي لهم ميزوثيليوما بسبب الاسبستوس. طبعا هم ادركوا هذا بداوا يعملوا الحمايه انسوا. فاذا اهم نقطه تعرفها في الميزوثيليوم انها مالينجنت تيومر اوف ذا فلورا، واهم سبب لها مين؟ اسبستوزس، ده للقرى. طبعا الجراس بيكتشر بتاعتها مش مهمه قوي، بتطلع من الفيسرال او البرايتال وبعدين تقعد تجرو انشيث اللنج. الميكروسكوب اللي عايز يعرف هي الميزوثيليال سيل لا ابيثيليال ولا ميزنكايم، هي انترميديت سيل تقدر تديفرنشيت لكده او كده. ولذلك الميزوثيليوم ممكن تبقى تلاقيها عامله زي الكارسينوما او زي الساركوما او زي الاثنين، مش مهم قوي. ادي الكلمتين اللي على الميزوثيليوم، انتشارها زي اي سرطان، كل اللي يهمني فيه انك عارف انها مالجنانت تيومر اوف ذا فلورا، وتاني حاجه مهمه جدا هي انها ريليتد للاسبست. بعد الريست نكمل الحته اللي فاضله في الوقت. فارس معانا في حاجات كتير اللي جاده مش فاضله. فاضل في الريسبيراتوري كم موضوع كده، يمكن فيهم حاجات مش هناخدها خالص وفيها حاجات مهمة. الموضوع اللي جاي هو موضوع الاتيلكتسيس او الكولابس، هي بنفس المعنى. معنى اتيلكتسيس او كولابس معناها الالفيولاي ما فيهاش هوا كفاية، inadequate expansion of the alveoli. واللونجز في الحالات اللي زي دي اللي فيها اتيلكتسيس، الاتيلكتسيس ده الاسم اللي الامريكان بيفضلوه، الكولابس ده الاسم اللي الانجليز بيفضلوه. معنى اللنج فيها اتلكتس انها بالميكروسكوب يبقى لها منظر فيري كاركترستيك. لما انتوا عارفين الالفيولاي واسعه وبينهم كابيلاريز، لما الالفيولاي كولابس تبقى سليت لايك والكابيلاريز ان بتوين تبقى مشدوده الدايليت. سيبك من ده وتعالى نقول ايه اللي يخلي الهواء اللي داخل الرئه يبقى اقل من النورمال. هو ده بيت القصيده، يعني ايه التايبس والاسباب بتاعه الاتلكتس او الكولابس. النوع الاولاني ده اسمه ريزوربشن اتيلكتسيس او اوبستراكشن اتيلكتسيس. يعني بمعنى انك لو سديت برونكس لابد ان الجزء اللي بعدها هيكون لاس. ليه؟ لان كلكم عارفين ان عمليه التنفس هي عمليتين، هواء يدخل وهواء يتسحب. فين يتمص على الدم؟ هي دي عمليه التنفس. يعني دايما there is air in and air resorbed out. في الجماعة اللي عندهم obstruction بصوا كده معايا what happens، الان انتهى والresorption شغال، عشان كده بعد شوية تلاقي اللنج ايه صغرت جدا. ومن هنا يسموها obstruction atelectasis او resorption atelectasis. هي هي حبست الهواء من الدخول عن طريق obstruction يبقى مفيش داخل، واللي already present يبقى resorbed عادي على الدم، يبقى النهاية ان اللنج دي ايه تظهر كده. ايه بقى الكوزز؟ خدك اتنين تلاتة. ممكن يبقى تيومر سد برونكس، واحيانا يبقى لينف نود في الهايلاب كبيرة ضغط على البرونكس. مش شرط تكون البرونكس الاساسية، ممكن تكون برونكس صغير، ممكن يبقى بلاد كلوت او فورين بودي، او احيانا في بعض الناس اللي عندهم البرونكيال اسم الرب والشعب طول النهار عندهم ميوكس في البرونكاي، احيانا ينشف ويعمل حاجه اسمها ميوكس بلاج يسد لك برونكس في الحته الصغيره دي كلها، في الحته دي بس. يبقى اذا الكوز ممكن يبقى حاجه زي تيومر، زي فورين بودي، زي ميوكس بلاج الى اخره. ايه بقى الباثولوجي بتاع؟ ركزوا معايا يس يس. الاكسشينج اوف جاسز دو ابزورب 81% اند يو جيف 19%. يبقى دي ابزورب اكتر ولا اقل؟ اكتر. وقت ما قعدت 19% هيفضلوا دول كمان حاجه. اوكي طيب، لما نيجي نقول ماذا عن الباثولوجي بتاع الريزورشن كولابس، له درجه من ثلاثه. اذا المين برونكس اللي في الهايلر اللي هي دي اتسدت، يبقى الكولابس والدي توتال كل الرئه زي ما انت شايف كده في الرسمه هتكولابس. وعلى فكره التوتال كولابس ده مفيش اتنين في الدنيا يغلطوا فيه، لان لما اللنج كولابس توتال تعمل ايه في الدايفراجم؟ هيسحبه فوق خلاص. انت عندك ال اتنين لونج سيمتريكال كده، لما دي كولابس تعمل ايه في الشيست وول الناحيه دي؟ تشد لجوه. فالعيان يقول لك عنده ناحيه فيها صدره مطبق يعني داخل لجوه، فعلا لما تبص عليه كعيان تلاقيه كده، ها تلاقي صدره في الناحيه اللي فيها كولابس. لو تيجي على التراكيه ها بالميدياسباينال في شيفت بس ها ناحيه الكولابس جون، تيجي تحط صباعك هنا انت على طول تلاقي هنا في سنترال تراكيه، تلاقي شيفت للناحيه الثانيه. فالتوتال كولابس دي يعمل ايه؟ بصوا كده معايا elevation of the diaphragm, retraction of the chest wall and pull off the mediastinal structures. بالمناسبة لو عايز ازود بقى اللونج التانية هيحصل فيها حاجة, هتبقى enlarged more than normal عشان فيها مين compensatory ايه الامفيديما اللي خدناها النهاردة بالظبط كده. اما اذا كان لوبر يعني لو في لوب برونكس بتاعت لوب بس هي اللي مسدوده, يبقى التلتين اللانج سليم او الجزء اللي فيه البروس اوبستراكشن سليم والكولابس هيأثر بس على الحته اللي فيها البرونكس از اوبستراكشن كولابس. واكيد الحته اللي بتكولابس if you get it in your hand هتلاقي لونها بلوش او دارك عشان الدم اللي فيها نون اوكسجينيتد, والنورمال لانج لما تمسكها فيها تحطها زي بتكريبيتيت بتكريبيتي يعني زي بتدي لك ايسو فيها, لكن دي تلاقيها it doesn't crepitate تحس انها solid لانها airless lung. ادي بالنسبة للنوع الاولاني اللي اسمه resorption او obstruction atelectasis. النوع الثاني وده يمكن the most common type يعني يكون ان برونكس تتسد بالكامل دي مش common, لكن الثاني ده very common يعني نجي بروح اسم السطر الجسم يلاقي ان compression type ده هتلاقي مثلا على الاقل 6-7 عين عندهم compression collapse. الكمبريشن كولابس معناها ايه؟ ان انا هنا خدوا بالكم من حاجة, انا منعت الهواء من الدخول في الكمبريشن, انا بفضي الرئة بضغط عليها وافضيها. ازاي؟ لو عندك البلورال ساك ده محوش حاجات يعني الناس اللي عندهم نيوموثوركس البلورال ساك مليان هواء يضغط على الرئة, الناس اللي عندهم هيدروثوركس هيدروثوركس اللي بنسميه بلورال افيوجن, لو واحد عنده نزيف في البلورال ساك اسمه هيموثوركس, لو واحد عنده ليمفاتيك اوبستراكشن وهنا في ليمف يسموها كايلو ثوركس, اي افيوجن هنا او هواء يضغط على الرئه يعمل كومبريشن كولابس. فيري امبورتنت كويستشن, هل لازم يكون حاجه في الكلوروساك؟ مش شرط. الناس اللي عندهم اسايتس تنس اسايتس, ها تخيل انت بطنك وده نوت ان كومن يكون عندك مرض عامل لك 5 لتر 6 لتر 7 لتر 10 لتر ميه في بطنك اب تو ذيس اكستنت, يبقى الدايافراجم يحصل له ايه؟ اليفيشن, يبقى يضغط على مين؟ على اللنجز, خلاص يبقى يعمل فيها مين؟ compression collapse. الناس اللي عندهم pericardial effusion عارفين هنا الهارت, لو الهارت ده very much enlarged خصوصا لو البيريكارديال بتاعه في ميه يضغط على الرئتين كتفين كت برضه يضغط عليهم يفضيهم يبقى مين؟ compression collapse. الcompression collapse الاكستنت بتاعه هيبقى very massive زي في الرسمه دي كده, بالذات الناس اللي عندهم نيوموثوركس بيبقى الهواء اللي هنا ضغطه عالي جدا يعمل total collapse, وهيبقى partial بالذات في الناس اللي عندهم اسايتس تلاقي بس البيز بتاع اللنج هي اللي مضغوطه وفيها الكولابس. ادي النوع الثاني اللي اسمه compression collapse, الاسامي مهمه جدا. النوع الثالث وهو اسمه كده غريب جدا, يبقى ده النوع الاول اسمه resorption atelectasis, الثاني compression atelectasis, الثالث اسمه micro atelectasis. وانا عايزكم تاخدوا بالكم عشان تفهموا كلمه micro atelectasis في الاسباب اللي هنا. السبب الاولاني كان انسداد في برونكس, السبب الثاني كان ضغط على اللنج. In both of these conditions, ده السؤال الـ very important, هل هناك مرض في اللنج شخصيا؟ الإجابة لا, خلاص يعني ده خارج عن حدود ها اختصاصات الرئة, يا إما سادت البرونكس بتاعتها يا إما ضاغط عليها من بره. النوع الثالث ده مرض في الرئة ما يسمى بالمايكرو أتليكتسيس, اللي هو مرض يخلي كل الفلاس تكولابس, مش كده يسموه مايكرو أتليكتسيس. وده المرض اللي يكون فيه تعرفين ايه اللي بينشور ان الالفلاس تبقى بيتنت السيرفكت, فأي مرض ينقص السيرفاكتنت يخلي كل الالفيلايت ايه تكولابس, ونقص السيرفاكتنت يحصل في اتنين, يا اما في الارض اللي احنا خدناها اول حصه النهارده الادلت ريسبيراتوري ديستريس سيندروم, خلاص, يا اما في حاجه اسمها نيونيتال زي الارض بالظبط بس بيجي في العيال اللي لسه مولودين حديثا اسمه نيونيتال ريسبيراتوري ديستريس سيندروم, خدتوه انتوا السنه اللي فاتت تحت عنوان هايلاين ميمبرين ديزيز. العيال اللي بتولد بريماتور دي ناقصه شويه, وامهات غالبا عندها دايابيتس او حاجه بيبقى عندهم نقص السيرفاكتنت, ومش مهم التفاصيل اللي انا كاتبها بس تعرف نيونيتال respiratory distress syndrome. ادي المايكرو اتليكسيس, تعرف بس العنوان بتاعه ان هو نتيجه نقص السيرفاكتنت ويا اما نتيجه ارز او نيونيتال ريسبيراتوري ديستريس سيندروم اللي هو بين قوسين هايلاين ميمبرين ديزيز اللي بتشاف اكتر في البريماتور. فول ستوب, بقيت التفاصيل مش عايزها, خلاص. يخلص اخيرا عندنا بقى نوع اسمه فايبروس اتليكس. لو عندك مرض في الرئه ادى الى ديفيوز فايبروسيس ايا كان المرض, الفايبروس هو بيكونتراكت بيقفل في الالفيلاي. بالمناسبه ودي يمكن الحاجه الوحيده اللي عايزها في التقسيمه دي دلوقتي, اول ثلاث انواع على الريفرس, الريزوربشن لو شلت الاوبستراكشن اللانج بتتفتح تاني, الكومبريشن لو شلت الحاجه اللي بتضغط, حتى في المايكرو اتليكس لو اديت سيرفاكتنت اللانج بتتفتح تاني, الوحيد اللي ريفرسبل از فايبروتيك. ادي بالنسبه لحته الادلكس. بالمناسبه الادلكسس كل 12 13 سنه يتسال مره في التحريض. انما اللي جاي ده انا المره فاتت قلت لكم ان حس المره فاتت فيري هوت. تاني حته فيري هوت بعد حس المره اللي فاتت الهيموتس كحه الدم. وانا اتصور طبعا ان احنا في بلد اللي ما يعرفش فيها الهيموتسيس يبقى وقت سود. لان الهيموتسيس هنا is one of the very common clinical practices. والهيموتسيس ده عباره عن ايه؟ جاي لك واحد في كحه دم. ولما يجي لك انت كده قاعد في عيادتك وجالك الراجل وبيقول لك المنديل بتاعي اهو انا النهارده كحيت شويه الدم ده. انت بقى كدكتور عاوز تفحص ايه؟ يوم انت لازم تفكر ثلاث مجموعات من الهيموتسيس. لو يا ترى السبب برونكيال في البرونكاي يعني ولا بالمونري في اللنج ولا جنرال لا في البرونكاي ولا في اللنج ده في جسم يخليه ينزل في اي حته اللي هي الطريقه اللي احنا كنا متعودين عليها. فهنا بقى دي مهمه جدا. يعني هو احنا في سنه من السنين سالنا سؤال كده انيوميريت كان السؤال كده بالظبط انيوميريت برونكيال اند بالمونري كوزز اوف هيموتس. يعني سؤال ما طلبناش منك الجنرال. And describe the pathological features of one of each group of one disease. فإن سيحتهم على بعض هتتلخبط. لازم تعرف دول لوحدهم ودول لوحدهم. البرونكيال كوزز ممكن تبقى حاجه من التفاهه لدرجه انك تنساها زي البرونكايتس. بعض الناس اللي عندهم التهاب حاد في الشعب الهوائيه ممكن يجيله هيموتس. وقد تكون من السيفيريتي لدرجه انها ممكن تبقى فيري سيريس زي مين بقى في البرونكاي. فكر معايا برونكيكس. وبعدين خدنا النهارده ورم اسمه ايه برونكيال كارسينويد وخدنا سرطان اسمه برونكوجينيك كارسينوم. يعني في حاجات شديده يعني ممكن يبقى برونكايتس ممكن يبقى برونكيكتسس ممكن يبقى برونكوجينيك كارسينوم ممكن يبقى تيومر اسمها برونكيال كارسينوم. امال بقى الاسباب في اللنج يمكن ان نسيت السبب ده سقط تي بي. يعني انت زي ما قلت انت في الفيلم العربي كحه البنت دم عندها سل عظمي فالتي بي از فيري التي بي طبعا انتوا خدتوا في الجنرال زمان نوع كان اسمه لو تفتكروا كرونيك فايبروكيزيا فايبروكيزياس تي بي ده مهم جدا. وتاني الاسباب المهمه جدا جدا ودي نادرا ما بلاقي حد يكتبها في الامتحان الناس اللي عندهم سي في سي اللي هو كرونيك فينس كونجيشن في اللنج احتقان في الرئه عنده هارت فيلير عنده مايتر ستينوزس واخدته كمان اللنج ابسس ده مهم جدا حراج الرئه وما يمنعش يبقى حادثه تروما سكينه في رئتك خبطه في صدرك. كتير جدا من البوكسرز لما يروح المستشفى بعد الماتش اللي انهزم فيه بالضربه القاضيه يروح عنده هيموتس ده معناه حصل له ايه تشيست ايج. عارفين البوكسرز بتتراوح عندهم الحاجات زي مثلا كلي كده باركنسونيزم ناس ماتوا من رابتشر هارت اند حاجات كده. فده مهم جدا التروما از ا فيري امبورتنت كوز اوف هيموتس واحيانا الميتاستاسيس في اللنج او تيومر في اللنج. الجنرال كوزز بقى كلكم عارفينها اللي هي لوكيميا هيموفيليا بيربورا فيتامين سي فيتامين كي الحته الشله هي يعني. يفضل في الريسبيراتوري عندك كده شويه موضوعات اسميها بس اللي تبقى عارفها. نيوموثوركس يعني ايه هواء في البلورا هيدروثوركس يعني ايه ميه في البلورا الى اخره هيموثوركس دم في البلورا دول مش مهمين قوي. يفضل بقى عندي موضوع الموضوع اللي هو اللي هقوله حالا ده اخر موضوع مهم للتحريري وعيبه انه بيخش في تجميع ركزوا معايا فيها والموضوع اسمه امفايما اللي هي فص في البلورا. هي كلمه امفايما يعني فص في ساك وضيف في كيس. لو عايز احدد لما بنقول دارجه كده امفايما بيبقى قصدنا في البلورا. لو عايز احدد انها في البلورا بحقه حاجه اسميها امفايما ثوراسيس يعني صديد في البلورال ساك. والامفايما ثوراسيس دي اللي هشرحها دلوقتي حالا يا اما بتتسال سؤال لوحدها يا اما جزء من سؤال كل واحد يفتح ودانه معايا كده في السؤال ده. يجي احيانا يقول لك انيوميريت افتح ودانك معايا انيوميريت سفراتيف ديزيزز اوف ذا لانج. يقول لك رصلي امراض الرئه الصديديه وبعدين يروح يقول لك كده ديسكرايب ذا باثولوجي اند كومبليكيشنز اوف وان اوف ذم. طبعا امراض الرئه الصديديه فكروا معايا خدناهم كلهم المره اللي فاتت واحد النهارده. المره اللي فاتت خدنا البرونكيكتس اللي هو صفره الانفلاميشن في البرونكايما دايلاتيشن وعارف النيمونيا كان فيه منهم نوع صفر اللوبر ولا السيبتيك برونكو نيمونيا. السيبتيك خلاص حتى من اسمها سيبتيك